إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نشرح ونتكلم على بعض الفوائد من خلال خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة كما تقدم لنا هي تلك الخطبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها كثيرا، يبدأ بها أحاديثه مع أصحابه. وكما نبهت أكثر من مرة أنها ليست قاصرة على عقد النكاح كما يتصوره البعض، والتي يسمونها خطبة عبد الله بن مسعود لأنه أكثر من روى رواياتها، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقد انتهينا إلى هنا بالأمس، واليوم عندنا الشهادتان. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما معناهما وما شروطهما وما أركانهما وماذا يلزم من وفقه الله للتكلم بهما من المؤمنين، وهما مفتاح الإسلام كله. وفيها من الفوائد: أولا، أهمية التوحيد وأهمية البدء به، وأنه لا يبدأ بأي عمل قبل تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأنه لو عمل عمل وصاحبه لم يحقق الشهادتين فإنه لا قيمة لعمله إذا لم يحققهما ولاء وبراء. والفائدة الثانية أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو مدخل الإسلام، وهو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. ولا يكفي أن تنطقهما بلسانك، بل لا بد من العمل بكل ما يقتضيه النطق بالشهادتين. وفيه الرد على من جعل أول واجب على المكلف إنما هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، وهذا كله هراء من هراء أهل الكلام وأهل المنطق. فإن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبدأ به. قال: لا يجوز أن يبدأ بغيره من الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فينبغي أن تكون أول كلمة تقولها وآخر كلمة تموت عليها. قد ثبت في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وليس المراد أنها تكون آخر كلامه بلسانه، بل لابد أن ينطق بها بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه. هاتان الشهادتان هما مدخل الإسلام. والأمر الثالث أن التوحيد هو محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، التوحيد هو محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجميع الأنبياء وعلى رأسهم من ذكرهم الله في سورة هود وفي سورة الأعراف، هود ويونس، هود وصالح وشعيب ونوح، كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فإن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية فإن دعوتهم واحدة، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. كأنه يشبه ذلك بالضرائر، إذا كان الأب واحدا فمهما اختلفت الضرائر وتعددت فإن الأب شخص واحد، والأنبياء دينهم واحد ألا وهو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وإن اختلفت بعض الشرائع التفصيلية كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هاتان الشهادتان هما مفتاح كل خير ومدخل الإسلام وأساسه الذي يقوم عليه. فإذا لم يحققهما العبد فلا قيمة لإسلامه وإن ادعى الإسلام. أما معناهما، أي معنى كلمتي التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه عظيم. فمعنى شهادة لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك بأن الله عز وجل وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأنه لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإنه لا بد من أن نقولها ونحن نواليها ونوالي أهلها ونبرأ من كل من يخالفها. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد استمسك بالعروة الوثقى، من استمسك بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، وأخلص العمل لله وحده، وكان عمله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الشهادة الحقيقية، كما قال الله جل وعلا: فلا بد من التنبه لمعنى ذلك، لا معبود بحق إلا الله. ولا يجوز أن تفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن المقصود لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس محل نزاع بين المسلمين وأكثر الكفار والمشركين، فجلهم يعترفون بذلك، يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف، وأن الحكم له لا لأحد سواه، وأنه سبحانه وتعالى مستحق للربوبية. لكن الخلاف في توحيد الألوهية، أجعل الآلهة ماذا؟ إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذن لا بد من هذا المعنى حتى يكون نطقك بها صحيحا. أما الذين يرددونها بأفواههم وهم يعمدون إلى أصحاب القبور فيمدون أيديهم إليهم فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فهذه والله لا تنفعهم ولو قالها في اليوم مليون مرة. لو جلس يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم إذا فرغ عاد وقال: مدد يا سيدي فلان، هذا قد نقضها تماما وأبطلها، ولا قيمة لإسلام، ولم يدخل في الإسلام، بل نقض الإسلام بهذه الجملة أنه دعا مخلوقا من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول: الذين يتعلقون بأصحاب القبور اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن الذبح لأصحاب القبور والنذر لهم ومناداتهم والاستشفاع بهم والتعلق بهم ينافي الإسلام بالكلية، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. لا بد من هذا المعنى. فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا السبب ذكر العلماء لمعنى لا إله إلا الله سبعة شروط لا بد من تحققها، سبعة شروط لا بد من تحققها. الأمر الأول أو الشرط الأول العلم بها وبمعناها والعمل بمقتضاها، كما قال تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتقدم لنا ما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام. فلا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وإيش وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فليس المراد أن نرددها باللسان، فتردادها باللسان لا قيمة له إلا إذا انضم إليه العلم بمعناها والعمل بماذا؟ بمقتضاها. إذن الشرط الأول العلم المنافي لماذا؟ للجهل. والشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك، فإن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بولاء وبراء، ولاء لله وحده وبراء من كل ما يعبد من دون الله، كما تقدم لنا قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن الشرط الأول. الثاني هو الإخلاص المنافي لماذا؟ للشرك. فمن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله وهو ينذر لأصحاب القبور ويذبح لهم ويعمل لهم الاحتفالات والأعياد في كل عام، فلا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. إذن لا بد من التنبه لهذا الشرط. ولذلك عد العلماء شرطا ثامنا وإن كان داخلا في هذا الشرط، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإخلاص يناقضه الشرك وينقصه الرياء وهو الشرك الأصغر. والشرط الثالث يا عبد الله اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تبارك وتعالى: إن في ذلك الآيات لقوم يوقنون. وقوله عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والشرط الرابع هو القبول المنافي للرد. بمعنى أنك تقبل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، هذا هو القبول. لا تتردد، لا تتردد، بل تقبل هدى الله الذي جاء به فلا بد من أن تقبل ذلك وتذعن. وأدلته وأدلة الشرط الخامس واحدة، وهو الانقياد المنافي للترك. قال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والشرط السادس السابع هو المحبة المنافية للبغض، بمعنى أن تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك ومن أهلك والديك ولدك والناس أجمعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بين الله عز وجل أنه يوجد من الناس من يتخذون أصناما وأوثانا يحبونهم كحب الله عز وجل أو أشد أحيانا. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله لها معنيان: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين موزعة مقسمة بين من يحبون وبين الأنداد، وإن كانوا يدعون أنهم يحبون الله لكن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فلا بد أن نحب الله أكثر ما نحب أنفسنا، ودليل تلك المحبة أن نقدم أمره على أمر من سواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم إن هذه المحبة دليلها الاتباع والطاعة والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقدم محبته على هواك، على هوى من تحب من البشر على كل شيء، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه هي شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، نعيدها باختصار بعد أن ذكرناها بأدلتها: العلم، الإخلاص، اليقين، والصدق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والانقياد والقبول واليقين، وأخيرا المحبة: وفقك الله لما أحبه. أما أركانها فهما ركنان: لا إله إلا الله، لأنها تشتمل على أمرين: النفي والإثبات، فهي تنفي جميع المعبودات من غير الله سبحانه وتعالى، وفي قوله لا إله وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له في قوله إلا الله. وهي كلمة عظيمة تثقل بكل شيء إذا قالها المؤمن المخلص الموقن غير الشاك، فإن لها وزنا عظيما عند الله تبارك وتعالى. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة، وضعت السماوات والأرض في كفة، لرجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. ولعله لا يخفى على شريف علمكم حديث صاحب البطاقة: انظر كيف أحرقت قوة إيمانه بلا إله إلا الله تلك الذنوب والمعاصي والموبقات التي عليه. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فتنشر له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويحار. فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر حسنة؟ فيبهت ويحار. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيتعجب الرجل ويقول: أين هذه السجلات من تلك الإيش؟ البطاقة، 99 سجل مقصودة. فيقول يقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ البطاقة، فيدخل الجنة. هذا هو من أهم ما ينبغي التنبه له لمن قالها بصدق وإخلاص ويقين دون شك أو ريب. أما شهادته أن محمد رسول الله فشرطها الاقتداء به قولا وعملا واعتقادا، والسير على نهجه، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فمن شك في رسالته أو فيما جاء به فلا قيمة لإيمانه وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله. ومعناها طاعته صلى الله عليه تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من عند الله، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه هو القدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا هو معناها. نقدم قوله صلى الله عليه وسلم على قول سائر الناس، لأنه المبلغ عن الله، فإن كنت صادقا في اتباعك إياه فقدم قوله على قول من سواه من البشر، وإياك أن تقدم أقوال المذاهب أو الرخص على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في غاية من الخطورة، ويخشى على صاحبها من الانحراف عن السنة. فتقديم سنته على سنة من سواه كما سيأتينا في درس الغد إن شاء الله عند قوله: فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الخطبة. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يكتبه كتابه. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سائل يقول: هل يصلح الاغتسال ليوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟ يجزئ إن شاء الله تعالى، لأنك في يوم الجمعة، يجزئ، لعله يجزئ إن شاء الله عز وجل. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: ما حكم من حلف وقال حق الله العظيم كذا أو كذا؟ يعني الله من أسمائه الحق، فإذا قال وحق الله فقد أقسم بالله، وإذا أقسم بأية صفة من صفات الله كمن قال وعزة الله وقدرة الله ورحمة الله ونحو ذلك، فيعتبر حالفا يجب عليه أن يكفر عن يمينه إذا حنث. وأما الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كالحلف بالأمانة والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يتحرك لك والنبي، هذا شرك. كذلك لا تقول والحسين والنعمة والأمانة والنجوم والشمس والقمر أو وحياة النعمة، هذا كله من الشرك. فإن اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله تعالى فهو شرك أكبر، وإن كان مما جرى على اللسان من غير اعتقاد فهو شرك أصغر، فاحذر منه بنوعيه يا عبد الله، فإن الحلف بغير الله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. والناس يتساهلون بمثل هذه العبارات، فلا بد من التنبه، ولا تجعل دائما الأيمان على لسانك، ولا سيما الحلف بغير الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. ولما سمع صلى الله عليه وسلم من يحلف برب بالكعبة قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي ورب الكعبة. فعلينا أن نحرص على البعد عن هذه الأيمان. نعم فضل. أحسن الله سؤال يقول ما حكم لبس الحزام عند الإحرام وهل لو أحرم المعتمر من المدينة يجوز أم لا؟ لبس الحزام الذي يربط به إحرامه أو يحمل فيه نقوده لا بأس بذلك ولو كان مخيطا، لأن القضية ليست قضية مخيطة وغير مخيطة، القضية أنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويربطهما بأي شيء لا حرج في ذلك. ولكن ننبه على مسألة، بعض الناس يفصل الإحرام وله زراير يسمونها الكباسين، هذا لا تجوز ولا تصح أبدا. أحرم بإزار ورداء كما أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قبل يومين يقول طيب أنا تنكشف عورتي، كيف تنكشف؟ ما تنكشف، ما انكشفت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه 120,000 من الصحابة، ما حد اعترض قال عورة تنكشف، لكن تأخذ يعني ملابس إحرام متينة لا تشف العورة. وكذلك الذي يسمونه الآن الإحرام VIP يفصل سراويل من الداخل ويلصقها بلاصق، هذا غير صحيح، لا يجوز أبدا. لا تتحيل على العبادة يا عبد الله. فلا إياك والتحيل على الإحرام، تلبس ما لبسه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من أين يحرم الذي في المدينة؟ يحرم من ذي الحليفة، سواء كان من أهل المدينة أو ممن مر عليها ممن أراد الحج أو العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الخمسة ومن مر عليهن. فمن صلى يعني من أحرم من مر على واحد من هذه المواقيت فإنه لا يتجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد حجا أو عمرة، أما إن كان مسافرا أو عابر سبيل فلا حرج عليه. نعم نعم. أحسن الله إليكم سائل يقول لم ألحق صلاة الفجر وعندما وصلت إلى المسجد فصليت وراء أحد المصلين ولم يجهر بالصلاة، وبعد الصلاة سألته فقال أنه يصلي ركعتين تحية المسجد، فهل تجوز الصلاة بنية الفجر؟ لا لا تكبر، من كبر وحده لا يؤتم به، من كبر وحده في الصلاة سواء كان يصلي فريضة أو نافلة وعليك أن تعيد صلاتك. وأما لو كبر شخص وخلفه أناس وقد فاتك الفجر كبر معهم. نعم نعم نعم تحسن جماعة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم نعم أحسن لكم. لكن لا تتعمد التأخير على قاعدة أنها تحسب جماعة. نعم إيش؟ لا لا ما نقول نفس الثواب، الذي أدرك الجماعة ولا شك أنه أعظم ثوابا. نعم أحسن لكم. سائل يقول عن سؤال الميت في القبر أنه إذا كان مؤمنا يجيب بما يفتح الله عز وجل علي بقوله إذا سئل عن ربي ودينه. نعم. يجيب بذلك، والكافر لا يجيب يقول. نعم. ها فهل العاصي يجيب على هذا السؤال وما هو حاله في القبر؟ العاصي يجيب عن أسئلة التوحيد إذا كان موحدا لله، لكن لا يمنع هذا أن يحاسب على ماذا؟ على معاصيه، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، هذا إذا مات على التوحيد وكان يصلي، لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. فمثل هذا لو يعني يجيب بالنسبة لمسائل التوحيد، ولكن لا شك أنه سيسأل عن كل عمل مشين ارتكبه، ثم بعد أن يسأل إما أن يرحمه الله ويتجاوز عن سيئاته، وإما ترجع حسناته على سيئاته، وإما أن يشفع له من أذن له الله عز وجل بالشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: ما هي كلمات الله التامات، وما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ جميع كلمات الله الطيبات تدخل في هذا، لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، صفة لله، ولا نحدد كلمات معينة، لكن نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن جميع كلام الله طيب يستعاذ به ويستجار به سبحانه وتعالى. فإذا ليست هناك كلمة محددة، ولكن جميع كلمات الله عز وجل التي لا تنفد كل ولا يجاوزهن بر ولا فاجر، كلهن كلمات الله عز وجل. نعم أحسن عليكم. سأل يقول: هل الدعاء في المسجد النبوي من أسباب استجابة الدعاء؟ لا شك أن المكان له دور بإذن الله تعالى، فالدعاء في المساجد ولا سيما المسجد النبوي والمسجد الحرام لا شك أنه له فضل عظيم، ومن أوقات الدعاء التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء عند الإفطار من الصيام، والدعاء يوم الجمعة، والدعاء عند السفر وعند الصيام، فكل هذا دعاء ينبغي الإفادة منه واستغلال. وآخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده قائلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعليك يا عبد الله أن تجعل نفسك وردا لتكسب مثل هذا الوقت في آخر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتعرض لنفحات الله وإلى رحمة الله تبارك وتعالى في تلك اللحظات الطيبة. نعم أحسن عليكم. سأل يسأل عن أوقات الدروس، وهل الدرس كل يوم؟ أوقات الدروس في هذا المكان يومي الجمعة والسبت في هذا المكان من كل أسبوع، وبقية الأيام في الكرسي رقم واحد في أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم أحسن عليكم. سأل يقول: هل تجوز أو هل يجوز عمل عمرة ثانية من التنعيم؟ يا إخوة، هذا نبهنا عليه غير مرة، التنعيم هو ميقات أهل مكة إذا أرادوا عمرة، أما إذا أرادوا حجا فإنهم يحرمون من بيوتهم، وأما نحن الذين خارج مكة فقد حدد الله لنا 5 مواقيت لا يجوز أن نتجاوزها بغير إحرام، فمن أراد أن يعمر عمرة أخرى له أو لغيره فليخرج إلى مثلا ميقات الحليفة، ولكن هو بعد المواقيت، أو ميقات يلملم هو أقربها تقريبا، ميقات رابغ الجحفة، ميقات السيل قريب جدا 70 كيلو من مكة. أما ما التردد من التنعيم فيقول أحد التابعين وهو فيعني إلا من كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها من النساء فتفعل تحرم من التنعيم. نعم نعم نعم خاص بعائشة، ولذلك أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر ذهب معها ولم يعتمر، لم يثبت أنه اعتمر، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة. نعم ستجد فتاوى أخرى، لكن أقول لك هذه السنة. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم نعم أحسن لكم. سائل يقول: الاغتسال للإحرام في العمرة يكون في المدينة أو في الوادي العقيق أفضل؟ لا يشترط أن يكون في وادي العقيق، لو اغتسلت في المدينة ثم لبست ملابس إحرامك فإذا حاذيت الميقات لبيت بالعمرة فلا حرج عليك إن شاء الله، ولو لم تنزل من السيارة ولو لم تصلي ركعتين. نعم نعم أحسن لكم. سائل يقول: هل ورد في السنة شيء عن النظرة الأولى لبيت الله الحرام الكعبة؟ لم يرد في ذلك شيء ثابت بسند صحيح، وإنما المقصود أن المؤمن يطبق ويلبي حتى يبدأ في الدخول في المسجد، ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يبدأ طوافه، ولم يرد أي ذكر قبل بداية الطواف أبدا. نعم إلا بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك فإنه يدعو بما يفتح الله عليه، يدعو بما يفتح الله عليه من أدعية التي ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم. نعم نعم أحسن الله لكم. سألني يقول: هل تجوز الأناشيد؟ الأناشيد فيها تفصيل، تجوز بأربعة شروط. أما أكثر الأناشيد الموجودة اليوم هي أغاني، ولا سيما عندما تدخل عليه تلك المؤثرات التي يقولون هي ليست موسيقى وهي موسيقى، بل هي أدق من الموسيقى. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، فلا يجوز تجوز الأناشيد التي فيها سب أو شتم أو تنكر للقدر أو نيل من الناس أو دعوة إلى بدعة أو إلى خروج ونحو ذلك، بل يجب أن يكون ذلك مما يحل النطق به. والشرط الثاني ألا تصحبه موسيقى ولا ما يشبه الموسيقى من المؤثرات الموجودة الآن، فإنها شر من الموسيقى وأدق من الموسيقى. وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا؟ ليضل عن سبيل الله. أقسم عبد الله بن مسعود على أن المقصود الغناء بهذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الشرط الثالث ألا نقلد فيها المغنين والمغنيات، فأكثر الأناشيد يقلد فيها الماجنون والماجنات من أصحاب الأغاني وأصحاب الشهوات الذين يزينون المعاصي للناس ويمدحونها. يعني لو سمعت بعض الأناشيد يخيل إليك أنك في مرقص. وأنا دخلت بعض معارض الكتب التي تقام هنا وهناك، والله لما تقبل جايبين أصوات مردان كأنها أصوات ماذا؟ نساء يتكسرن بأصواتهن، فهذا محرم. والشرط الرابع ألا تكون غاية، يعني لا تكون هي شغلك الشاغل. البعض من الناس لا يعرف إلا الأناشيد، يمضي الشهر والشهران لم يقرأ آية من كتاب الله، سبحانه وتعالى، لكن عنده عشرات أو مئات الأشرطة عن الأناشيد. فلا يجوز أن تكون شغلك الشاغل في السيارة، في البيت، في المدرسة، في كل مكان. فإذا طبقت هذه الشروط فلا حرج في الإنشاد أو الحداء إن شاء الله تعالى. نعم أحسن عليكم. سؤال يقول، السؤال الأخير، نعم، ما هو معتقد أهل السنة في رفع عيسى عليه السلام، وهل هو في السماء، ومتى سينزل؟ معتقد أهل السنة بشأن رفع عيسى عليه السلام أن الله رفعه إليه ولم يمت بعد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ما دل عليه القرآن في مثل قول الله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فمعنى متوفيك أي آخذك بالنعاس والنوم ثم أرفعك إليه، فقد جاءه نعاس بحيث لا يفزع من ذلك فرفعه الله عز وجل، وهو ما زال حيا يرزق حياة لا نعرف كيفيتها وهو في السماء، هذا هو عيسى عليه السلام، وسينزل في آخر الزمان كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا. وجاء في بعض الأحاديث أنه ينزل واضعا يديه على متني ملكين وعليه مهرودتان، يعني إذا يعني أرخى رأسه تقاطر منه مثل حب مثل الجمان، يعني وهذا أمر يجب أن نؤمن به. أما الذين يخضعون النصوص للعقل فإنهم الذين ينكرون نزول عيسى عليه السلام كما أنكروا كثيرا من الحقائق المعلومة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا السبت الصباح لا نتمكن، لكن إن شاء الله غدا السبت في المساء نكون في الكرسي الآخر، إن شاء الله نكون في الكرسي الآخر حلقة رقم 1 التي كنا فيها البارحة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.